الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل تأم المرأة النساء؟ الحمد لله، نعم لا بأس بذلك، وتكون في وتكون وسطهن، ويكون أخواتها المأمومات عن يمينها وشمالها. وفي سنن أبي داود بسند جيد من حديث أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل دارها، فلا حرج ولا بأس بذلك إن شاء الله، والله أعلم.